راجع كلام ابن القيم في إغاثة الأحفاد يتبين لك الفرق بين النار والطين وأيهما أحسن. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.